ناخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب. تفضل. نعم، سؤال أخ يقول إنه يعني في بعض البرك ربما المسابح يبول أحد في هذا المسبح أو البركة، فهذا الماء هل يكون طهور أو نجس؟ بناء يا أخوان على ما شرحناه في الدرس نريد الجواب منكم. نعم، نقول طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، والغالب أنه إذا كان بركة أو مسبح لا يتغير، هذا هو الغالب. نعم. أحسن الله إليك. يقول لو توضحون قياس الماء القليل المستعمل في رفع الحدث على العبد إذا عتق. لم أفهم. العبد نعم، أقول حنابلة لما قالوا إن الماء القليل إذا استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور، قالوا قياسا على العبد إذا عتق، قياسا على العبد إذا عتق، فإنه لا يمكن أن يعتق مرة أخرى، أصبح حرا. هكذا الماء إذا كان قليلا واستعمل في رفع الحدث لا يمكن استعماله في رفع الحدث مرة أخرى، لكن هذا القياس قياس مع الفارغ، لأن العبد إذا عتق لا يمكن يعني يعود لها الرق، بينما الماء إذا استعمل في طهارة يبقى ماء، يسمى ماء، العبد لا يسمى عبدا، أصبح حرا، لكن الماء يسمى ماء، فقياس قياس مع الفارغ. كلام في العتق، كلام في العتق. أحسن الله إليك. يقول ما معنى قولكم وهو رواية عند أحمد؟ هل هذا يعني أن هناك تعارض في مذهب الإمام أحمد؟ الإمام أحمد في معظم المسائل الخلافية يروى عنه عدة روايات، وقد تميز المذهب الحنبلي بكثرة الروايات، تجد لا تكاد تجد مسألة خلافية إلا وعاد الإمام أحمد فيها أكثر من رواية، معظم المسائل الخلافية كذلك. ويعني هذا قيل لأن الإمام أحمد أحيانا يذكر أقوال الصحابة وتنقل على أنها يعني رواية عنه، وأحيانا يطلق الأقوال من باب الورع ولا يرجح، وهو أيضا عالم له طلاب كثيرين، ربما أنه تبنى رأيا ثم رجع عنه ورأى رأي آخر، فالإمام أحمد يروى عنه أكثر من رواية، لكن أيضا ليس كل ما قيل أنه مذهب الحنبلي يكون هو قول الإمام أحمد، وليس كل ما قيل أنه مذهب الشافعي يكون قول الشافعي، يعني المذاهب اعتنى بها فقهاء وصحح المذهب فيها، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون هو قول الإمام. نعم. إذا كان يسمى ماء ويغلب عليه اسم الماء فيجوز، فهو على قول الراجح طهور، أما إذا غلب عليه اسم آخر أصبح لا يسمى ماء، فحينئذ لا هذا ليس بالماء ولا يجوز التطهر إلا بالماء. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز التطهر أي الوضوء بماء البرادات الموضوعة في خارج المسجد، وهل هذا يعتبر من الغصب أو من غصب الماء، وهل تصح الصلاة؟ وشكرا. نعم، لا بأس بالوضوء من مياه البرادات، قد ذكر هذا نص على هذا الفقهاء، نص على هذا صاحب الإنصاف في باب الوقف، وذكر هذا ونقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال يجوز تغيير شرط الواقف إلا ما هو أصلح، ونص على هذه المسألة بعينها صاحب الإنصاف، قال لو كان هناك ماء معد للشرب وتوضأ منه جاز ذلك، فمن حيث صحة الوضوء والجواز نقول لا بأس به، لكن الأولى يعني ألا يفعل هذا وأن يستخدم الماء المعد للوضوء، لكن لا نستطيع أن نؤثمه، والفقهاء نصوا على جواز مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز استخدام الرجال لخاتم أو قلم من الماس وجزيتم خيرا؟ نعم، إذا كان من الماس من غير الذهب والفضة فلا بأس به، وإنما الممنوع أن يكون من الذهب أو الفضة على رأي الجمهور أيضا، وإلا المسألة محل خلاف. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله رجح قول الشافعية وأن التحريم خاص بالأكل والشرب، لكن الأقرب والله أنه هو قول الجمهور، وأما غير الذهب والفضة فلا بأس به ولو كان ثمينا، كما مر معنا الكلام المؤلف، ولو كان ثمينا سواء كان من الماس أو من غيره. نعم. نعم تفضل. حتى لو تغيرت، تغيرت بشيء طاهر ما يضر ما دام انه يسمى ماء فيصح التطهر به. نعم ارفع صوتك. لا هو اما بالنسبه للمذكره فبالاتفاق، بالاتفاق ان الجلد طاهر يحل، لان المذكره يحل كل شيء، كل شيء فيها حلال، لحمها وشحمها وعظمها وجلدها وكل شيء. ونحن في شريعه الاسلام اباح الله تعالى لنا الحيوان كله، بينما اليهود لا، حرم الله تعالى عليهم بعضها، شحومهما وما حل ظهورهما والحوايا ومقطعه بالعظم، لكن في الاسلام أباح الله تعالى الحيوان كله، والرطوبات التي تكون إنما تكون الميتة، لأن الميتة إذا ماتت يحتبس الدم ويكون هناك رطوبات تعلق بالجلد، رطوبات هي في الدم تعلق بالجلد، والدباغ يزيل هذه الرطوبات ويزيل أثر النتب، لكن هذا لا يرد في المذكاة لأنها لما ذكيت زال ذهب الدم المسفوح الذي يسبب هذا النتن وهذه الرطوبة. طيب. أحسن الله إليك، يقول هل جلد الضبع طاهر؟ جلد الضبع، أي نعم. لا الضبع، أولا الضبع هل هو مما يؤكل لحمه أم لا؟ نعم يؤكل لحمه، قول الراجح أنه يؤكل لحمه، ولهذا ما هو معتبر صيد، معتبر صيد وفيه كبش. فنرجع للقاعدة التي ذكرناها، نحن قلنا في القول الراجح في الجلود، ما هو قول الراجح؟ نعم إذا كان جلد ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، بناء على ذلك نطبقه على هذا الضبع، ما دام أنه يؤكل لحمه فيطهر جلده بالدباغ. طيب طيب نريد أحد إذا كان أحد ما سأل نتيح فرصة لأكبر قدر ممكن، تفضل. طيب سؤال آخر. نعم ثانية بالذهب إطلاق أو الساعة، نعم إذا كان موه بذهب حقيقي فإن على قول الراجح لا تجوز، لا تجوز بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فتجوز، لكن كلامنا بالنسبة للرجال لا يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب، لكن لاحظ أن الذهب حقيقي، لأن أحيانا تكون لمعة، لمعة تشبه الذهب لكن ليس ذهبا، هذه جائزة تعرفها من قيمتها، إذا كانت قيمتها عالية هذا ذهب حقيقي، لكن إذا كانت قيمتها زهيدة 50 ريال أو 100 ريال لكن عليها لمعة، لو كانت ذهبا ما كانت بهذه القيمة. فإذا كان بذهب موه بذهب حقيقي لا يجوز لبسها بالنسبة للرجال، ويجوز لبسها بالنسبة للنساء. على كل حال العبرة، العبرة بالحقيقة ليس بكتاب، العبرة إذا كان ذهب حقيقي وتعرفها من قيمتها. ذهب ذهب عادي يجعل على شكل إذا كان ذهب حقيقي لا يجوز بالنسبة للرجال.